نعم. شرك الألفاظ متى يكون كفرا أكبر؟ إذا دعا غير الله. إذا دعا غير الله. إذا قال من استحل قاله مستحلا له هذا كفر. ولا ما استحل. إذا دعا غير الله يكون شرك أكبر. ولو قال ما استحليت. لا أقصد بالحلف خاصة الله سبحانه. إيه. كفر أصغر. الحلف غير الله كفر أصغر. إلا إذا اعتقد أن المحلوب يعلم الغيب وأن يصرف الكون هذا كفر أكبر من جهة العقيدة. أما من جهة أن حلف بغير الله لأنه يرى أن أهل الإذان معظم كالملك والنبي ونحو ذلك هذا شرك أصغر. بعضهم إذا قلت له احلف بالله يحلف، وإذا قلت له احلف بالولي فيحلف، لكن يقدر ما يحلف بالولي. يحلف هو أحسن الله يحلف بالولي. هذا ما يكون هذا من تعظيم الولي شاء الله. إذا كان تعظيم الوعظ من الله كان كفر أكبر. الله يحسن على عبارة أمي أنت يا فلان. إذا قال بأبي أفديك بأبي وأمي في دعمة من اليمين. الله يحسن على عبارة لبعض الشراح يقول شرك الألفاظ قد يكون كفرا أكبر ينقل عن الملة إذا استحل المرء ذلك أو استهان أو استهزأ. هذا صحيح. قل بالله وآياته ورد كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعدين. إذا استهزأ بالدين أو بالرسول أو بالله يكون كفر أكبر. أو هذا بغير الله يعتقد أن المحلوف يتصرف الكون أو أنه ينفع ويضر أو يعلم الغيب صار كفر أكبر بسبب العقيدة. أما إذا جرى على لسان غير قصد مثل ما جرى على لسان الصحابة في أول الإسلام وأبيك لا وأبيك لا وفلان هذا باب الشرك الأصغر. الله يسلمك. الشرك الناس مثلا إذا حلف بالله قال لا أحلف على المصحف ما يصدق إلا إذا حلف له على المصحف. صلى الله عليه. لا ما يحتاج المصحف هو ما يحتاج يكلف الناس. الله يسلمك. هذا معتاد من باب تعظيم اليمين ما يلزم هذا يكفي الحلف بالله بس. هل الحلف لا يكون إلا بعد العصر؟ لا لا لا أشد يعني أخطر. من اعتاد لسانه الحلف في كل وقت لكن الحلف بعد العصر إذا كان كاذب يكون أشد أخطر. من اعتاد لسانه يا شيخ على قول لا والله إي والله ما يضر لا هذا من لغو اليمين هذا بحلف هذا من لغو اليمين. الله يحسن عملك. الشرك والكفر هل هو مترادفان أو إذا اجتمع اختلق؟ لا مترادفان في الجملة. وقد يطلق الكفر على الجحود والشرك على صرف العبادة غير الله ويترادف كل كافر مشرك كل مسلم كافر. لكن إذا كان من طريق الجحود سمى كفر الغالب، وإذا كان من طريق دعوات غير الله والاستغاثة بغير الله فأطلق عليه الشرك. امرأة أسقط جنينها متعمدة بعدما اكتمل أحسن الله عليك عليها التوبة إلى الله وعليها الدية عليها التوبة إلى الله وعليها الدية وعليها تعز عليها ما غير تعز عن تؤدب ما عليها كفارة أحسن الله عليك. لا صار عنه كفارة متعمدة هي أحسن الله قراءة سورة كفارة في الخطأ والعمد الخطأ أو شبه أحسن الله عليك أحسن الله إليك من يمارس أفعاله الشركية وهو جاهل القبور من يحلف بغير الله ويطوف بالقبور ويمارس أعمال الشركية ولكنه جاهل يعلم هو مشرك ويعلم مثل مشرك الجاهلية يعلم يؤمر حتى يتوب. إذا كان مات على ذلك يكون مشركا؟ إذا كان يعبد القبور مات على مشركا ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن مع المسلمين ولو كان جاهل ولو قالوا جاهل بعد البدوي وأشباههم هم الكفار. نعم صلى الله عليه يا شيخ. قراءة سورة الزلزلة على المرأة وهي حامل هل تسقط الجنين؟ لا بعض الأحيان يستحب عند التعشر من وبعضها العلم تحسب قراءتها عند تأثر الولادة لعلها تسهل خروج الولادة كل باب التفاؤل يعني الزلزلة. نعم باب التفاؤل. صلى الله عليك. لا يشبه بعض القرون على الناس هل نحن مثل من الخبرة نقول انه يعرف الذي فيها مس والذي فيها عين احسن الله اليك والذي فيها سحر وش ذي الا بعمالها المجنون يعرف بأعماله السحرية بأعماله عمل كذا كان وهو بيعلم الغيب